بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل اليوم مع فصل في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، وموضوع اليوم في الإمامة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الإمامة يدل على عظمة هذا الدين وعلى شموله وعلى دقته المتناهية، وعلى أنه لا مكان للفوضى في هذا الدين، فهو دين منضبط منظم أكمله الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، الإمامة تعني القيادة، فهناك الإمامة العظمى وهناك الإمامة الخاصة، ومن الإمامة الخاصة الإمامة في الصلاة. فنبدأ مع وقفات. يقول الأولى، لاحظوا العبارة الأولى، كثير من الناس يتصور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث وهو حديث صحيح، أنه على الوجوب، وليس كذلك. أقول قد يتبادر إلى الأذهان عند كثير من الناس أن هذا الحديث للوجوب، وليس كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله بعد بيانه درجات التقديم في الإمامة، قال في كتابه المغني: وهذا كله تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافا، فلو قدم المفضول كان جائزا، لأن الأمر أمر أدب واستحباب. أعود لذكر هذه القاعدة التي أو البيان الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم، في كتابه المغني. أقول بعد أن بين درجات التقديم وفصل فيها وذكر خلاف العلماء في تفصيلاتها، ختمها بهذا الكلام الجميل، الكلام القوي المتين الذي يختصر لنا هذه المساحة، وهو يفسر لنا قول المؤلف رحمه الله الأولى. قال: وهذا كله تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافا، فلو قدم المفضول كان جائزا، لأن الأمر أمر أدب واستحباب. هذه المسألة الأولى. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، والمقصود بالأجود قراءة هو الذي ينطبق عليه الحديث: أعلمهم لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي الذي يجمع بين جودة القراءة والفقه، والمراد بالفقه بالسنة هنا هو الفقه، ويقصد به فقه الصلاة، ويقصد به فقه الصلاة، بمعنى وإن كان هذا المثل النظري أكثر منه حقيقي لكن لبيان المعنى. لو أن فقيها في المعاملات وفي الفرائض وفي غيرها من الأبواب لكنه لا يعد فقيها في الصلاة فليس هو المراد هنا. المراد هنا الأفقه المقصود في باب الصلاة، لأن المراد هو ضبط الصلاة وإتقان الصلاة، فلينتبه لذلك. ولا شك أنه إذا كان هناك من يجمع بين فقه الصلاة وفقه الأبواب الأخرى لا شك أنه يقدم فهو أولى. إذن الأولى هو الأقرأ، لكن من هو الأقرأ؟ قال هو المجود، لكن ليس هو التجويد المشهور اليوم. التجويد الذي اشتهر عند الناس اليوم قد يكون فيه بعض التكلف وقد لا يتقنه إلا القليل والخاصة، وإنما أراد العلماء بالأقرأ في شرحهم لهذا الحديث الأقرأ هو أن يقرأ القرآن بضبط دون لحن أو خطأ، هو أن يقرأ القرآن قراءة سليمة، أي أن يكون ضابطا دون لحن أو خطأ. أما التعمق في المخارج والمدود فليس هو المراد هنا، وهذا لا يكون غالبا إلا للخاصة، مع أنه أحيانا يحدث فيه نوع من التكلف كما عند بعض المقرئين. إذن هذا هو المراد بالأقرأ لأن له لوازم كما سيأتي بعد قليل. إذن من اجتمع فيه أنه الأجود قراءة وهو الأفقه لا شك أنه هو الأولى. ثم تأتي المراتب، قال لجمعه بين المرتبتين. الأفقه بعد الأقرأ لأحاديث فأعلمهم في السنة، فأعلمهم في السنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى بها الأجود قراءة. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم قاعدة رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين والمسلمين كذلك، ذكر قاعدة أيضا جيدة تصلح في مدخل لنا ونحن نتحدث عن الإمامة. قال كل من كان أعلم بصلاته، كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من هو دونه. أعيدها، قال كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من هو دونه. ولكنه قال في موضع آخر إلا إمام الحي، إلا إمام الحي فإنه يقدم ولو كان هناك من هو أولى منه، ومثله السلطان، ومثله السلطان. إذن هذه قاعدة تساعدنا في فهم هذا الباب. قال الأولى بها الأجود قراءة وليس الأكثر قراءة، والمراد كما قلت هو الضبط وليس التجويد المعروف. يعني قد يكون الإنسان حافظ القرآن، قد يكون إنسان حافظ القرآن وآخر ليس حافظا للقرآن، ولكنه أضبط وأجود. من يقدم؟ ما يقال الأقرأ نسبة لكثرة القراءة، فيقصد بالأقرأ ليس الأكثر قراءة أي أكثر قرآنا، إنما المقصود به ماذا؟ الأضبط. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبتن الصحابة واضطروا أن يجعلوا في القبر أكثر من واحد، قال يقدم أكثرهم قرآنا، يقدم أكثرهم قرآنا. نقول نعم هناك مراعاة للفضل، لأن الأكثر قرآن هو الأفضل في ذات حفظه للقرآن، لكن لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة هنا المقصود به الأضبط، لأن هناك النفع قاصر، الفضل قاصر الأكثر قرآنا لأنه سيقدم في مكانه في القبر. أما هنا المراد به النفع المتعدي الذي يضبط الصلاة أولا وكذلك المصلين، لو صلى الناس خلف إنسان وهو يلحن ولو كان حافظا للقرآن أو يخطئ لانشغلوا في صلاتهم، بل ربما تبطل الصلاة كما في قول بعض العلماء. فحتى نجمع بين الأدلة، فهناك الذي يقدم في القبر أو في صلاة الجنازة أيضا قد يقول قائل نحن الآن قد لا نحتاج مثلا نقدمه في القبر، وقد يأتي ذلك. نقول في الجنازة إذا قدم إثنان في الجنازة، نأخذ من هذا الحديث يقدم أن يكون الأقرب للإمام، والتقديم بالنسبة هناك يكون الأقرب للإمام، يقال هو الأكثر قرآنا. أما هنا فهو الأغبط والأجود، ولو كان لا يحفظ إلا الأقل. ويوجد الآن أناس من العامة وحفاظ القرآن، لكن عندما تستمع إلى قراءتهم تلحظ الأخطاء فيها، ويتعتعون فيه كما ورد في الحديث، يتعتع فيه وهو عليه شاق وعنده أخطاء ويكون حافظ القرآن، وهذا موجود. بل إن بعضهم قد لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ القرآن. فإذا هذا هو المراد بالأقرأ، فإن المراد به هو الأضبط، والمراد به الضبط وجودة القراءة، وليس به الأكثر قرآنا. ثم قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. تأملوا هذه العبارة، ويقدم قارئ، فهذه المسألة تحتاج تأمل. ويقدم قارئ يقول لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. فهذا الكلام ذكره المؤلف هذا في ابتداء الإمامة، المقصود به متى يقدم؟ عند ابتداء الإمامة. أما إذا كان هناك إمام ثابت فلا، لكن المسألة فيها نظر، هل يقدم الأقرأ ولا الأفقه؟ الصحيح قال العلماء إن الأفقه يقدم على الأقرأ ما دام الأفقه يستطيع أن يقرأ القرآن بدون خطأ أو لحن. يعني عندنا رجلان كلاهما يقرأان القرآن بدون خطأ أو لحن، لكن واحد منهما أجود وأضبط وأكثر قرآن، لكنه عامي أمي في ناحية الفقه، والثاني قراءته أقل من الآخر لكن ليس فيها خطأ ليس فيها لحن، لكنه فقيه في صلاته. من الذي يقدم؟ المؤلف بناء على المذهب قال يقدم الأقرأ، أخذوا بظاهر الحديث، ولكن القول الثاني الصحيح أنه يقدم الأفقه، أنه يقدم الأفقه. وقالوا عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم المخاطبون ابتداء كانوا كلهم فقهاء في فقه الصلاة، أي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم قالوا من الأدلة إن المراد هو مصلحة الصلاة. أين مصلحة الصلاة؟ هل مصلحة الصلاة لرجل مجود للقرآن وضابط للقرآن لكنه أمي عامي لو انتابه أمر في الصلاة ما استطاع أن يتصرف، أو بإمام يقرأ القرآن وهو أقل من الأول وأقل ضبط لكنه فقيه، لو حدث له في الصلاة شيء من سهو أو غيره أو من مسائل الصلاة التي مرت معنا لتصرف تصرفا يفيد الصلاة، بل قالوا بإقامة الصلاة. أحيانا حقيقة أجل أحب أن أصلي خلف بعض الناس إما في المطارات أو في الطرق، فتعجب من قراءته من جودتها وضبطها وإحسانها، لكنك تفاجأ أنه لا يقيم الركوع والسجود كما ينبغي، لا يطمئن كما ينبغي، وقد يصلي خلفه أو يكون الذي صلى طالب علم أو عالم أقل منه قراءة من ناحية الضبط والتجويد، وهو أحسن من هذا الذي صلى، لكن ذاك عالم وإمام. فلا يمكن أن نقول إنه يقدم هنا هذا لأنه أقرأ، هذا أخذ بظاهر الحديث دون تأمل فيه. بل إن بعض العلماء قالوا إن الأقرأ أيضا تستلزم الفقه في القراءة، وهذه أيضا انتبهوا لها، بعض العلماء قال إن الأقرأ تستلزم أيضا الفقه لأن الصحابة ما كانوا يقولون نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. فليست مجرد الظاهرة الصوتية أي ظاهرة الصوت والضبط الصوتي. ولذلك ذكر هذا العلماء ومن يرجع إلى فتح الباري يجد أشار إلى ذلك أن الأقرأ تستلزم أن يكون عنده من الفقه وليس أميا وليس عاميا لا يعلم من صلاته شيئا قد يخل بسجوده وركوعه وقيامه وطمأنينته، فلا يقال هذا، وهذا لا تقوله ولا يتماشى مع قواعد الشريعة. فأقول إن قول المؤلف هنا رحمه الله قول مرجوح، قول مرجوح. نعم. قال رحمه الله: ثم الأسن لقوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. وقوله: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. نعم الأسن، لكن قبله ما هو أولى تركه المؤلف لم يذكره، وهو أقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما. قد يقول قائل إن المؤلف عندما ذكر ذلك أو ترك ذلك لأنه في بلاد المسلمين الآن وكأن هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غير صحيح. هل الآن الناس يسلمون من الوافدين أو يأتي من بلاد الغرب؟ بل الهجرة موجودة الآن. لو أن إنسانا أسلم وهو في بلاد الكفار الواجب الشرعي عليه أن يهاجر إلا إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في بلده، فموجودة، لا تزال الهجرة موجودة، ولا تزال أيضا مراعاة الأقدم إسلام مراعى. فلذلك نقول أقرأوا في كتاب الله كما في الحديث، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في الهجرة سواء، أو لم يوجد أصلا هجرة ولد بلاد المسلمين فننتقل التي بعدها. نعم. فأقدمهم إسلام أيضا، وأقدمهم إسلام لأن في الحديث: فأقدمهم سلما، وفي رواية لاحظوا سنا. أحيانا في بلاد المسلمين بالذات أقدمهم إسلاما هو الأكبر سنا، الذين يولدون على الإسلام لا شك أن الأكبر سن هو الأقدم إسلام. أما في بلاد الأخرى الذي يولد كافرا فقد يحدث العكس. فهذا الجانب فنقول إن المؤلف لم يشر إلى الهجرة ولم يشر إلى الإسلام، ولا بد من الإشارة إليه، ولا أدري لماذا تركه رحمه الله. نعم. ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث: الأئمة من قريش. أولا بالنسبة للأحاديث، الحديث قدموا قريش ولا تقدموها صححه الألباني رحمه الله، ولكن ضعفه جمع من العلماء ومن المحدثين وممن جزم بضعفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها صححه الألباني في إرواء الغليل، وضعفه جمع من العلماء والمحدثين وممن جزم بضعفه كما في الشرح الممتع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وحديث الأئمة من قريش حديث صحيح، لكن من ناحية هذا هو المذهب أن الأشرف يقدم، ولكن ذهب جمع من العلماء إلى عدم اعتبار النسب، ومنهم شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورجحه أيضا كذلك الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. القول الراجح هذا المذهب أنه يقدم الأشرف، والصحيح أي القول الراجح أنه الأشرف لا دخل له هنا في هذا الموضوع. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة إماما لجماعة من قريش، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة إماما بجماعة من قريش. ثم أيضا تعرفون معنى أيضا لحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهو في قصة كما في مسلم ابن أبزة لما قال عمر: كيف تولي على هذا الحي رجل مولى؟ فقال: إنه حافظ لكتاب الله، إنه حافظ لكتاب الله. قال عمر رضي الله عنه: أما قد قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل هذا يدل على أن مراعاة النسب كما في المذهب ضعيفة، سواء الأشرف من الأشرار أو مجرد النسب ما تعارف عليه الناس، بل حتى الموالي يقدمون إذا كانوا أقدم، كانوا هم من هو أقدم أو أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقدم هجرة أو إسلام أو سن، ولا اعتبار للشرف. وقلت لكم هذا رجحه واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، واختاره من المتأخرين أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، الأتقى والأورع، لكن ما وضعت في الدرجات؟ هذا نقول أتقى إذا اكتملت الشروط، إذا اكتملت الشروط لا شك أن الأتقى والأورع يراعى في هذا الجانب، لكن الاستدلال في الآية قال العلماء فيه نظر، الاستدلال في الآية فيه نظر والله أعلم. فيراعى الأتقى والأورع عندما اكتمال الشروط والمراتب التي وردت في الحديث. هذا من التفريع، هذا الكلام من التفريع، بمعنى فإذا نقول هذا، طبعا المؤلف قال ثم الأتقى والأورع لا حرج، لكن ما يقدم الأتقى والأورع على الأعلم ولا على الأقرأ ولا على الأقدم هجرة ولا على الأكبر سن ولا على الأقدم إسلام أبدا. الذي ورد في الحديث يطبق تماما، ولا شك أنه إذا اكتملت الشروط فإن الأتقى والأورع أولى في الصلاة والله أعلم. نعم. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان. نعم، هنا يقول إذا تساووا، يعني تشاحوا، إذا اكتمل شرطان تأتي القرعة. ما هما؟ أولا اكتمال تساويهم في الشروط والصفات، يعني الحديث الذي ورد تساووا فيه. ثانيا اختلفوا، كل واحد يطالب لأن كل هو الإمام ولم يتنازل أحدهما عن الآخر، فهنا تأتي القرعة. ما الأدلة؟ القرعة وردت في الكتاب والسنة وهي معروفة قديمة جدا، وهي مما يحسم النزاع. نجد في الكتاب في القرآن وردت في موضعين، في سورة الأعراف وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كما في سورة آل عمران، كما في سورة آل عمران في آية 44. الموضع الثاني في الصافات 141 في قصة يونس عليه السلام. فكذلك إذن فوردت في موضعين في الكتاب والسنة، في قصة أيضا يونس عليه السلام لما استهموا في هذا الأمر. إذن وردت في القرآن في موضعين، وردت في السنة في مواضع، في موضوع لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يعلموا ويجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والمقصود بالاستهام هنا هو القرعة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها ذهب بها. والقرعة ليست لها حالة واحدة، تأتي على أشكال متنوعة. أهم شيء أن يتفق على أسلوب من أساليب القرعة. أحيانا تكتب ورق، أحيانا يوضع كما يضعون أحيانا جزء من العملة، يقول إن كان الوجه الأعلى هذا فهو لك والثاني هذا لي، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا يمكن لاحظه في القرعة أن يتدخل فيها البشر أو أهواء البشر. يشترط في ضبط القرعة ألا يكون للبشر أي تدخل في تعديلها. هذا جانب مهم. يعني مثلا لو أننا عرفنا إنسان عنده حرفة دقيقة أن يستطيع يرمي الريال الفضي مثلا ويسقط على وجهه، هذا ما يصلح أن يوضع يقيم القرعة، لأنه قد يضعها على وجه معين، لكن توضع بطريقة عصية أو أوراق تكتب وتخلط بحيث لا يكون في أي إشارة لتعديلها من قبل أحد. وإلا توضع أحيانا القرعة ولكن غير صحيحة، يكون في قرائن، يكون في أساليب، يكون في طرق، يكون في خداع. نعم أحيانا يكون في خدعة ما ينتبه لها بعض الناس، مثلا يكون عشرة يقولون خلاص نبغى نكتب أسماءكم والذي يأخذ ورقة الذي يطلع اسمه الذي يظهر، ثم يريدون محمد يكتبون كل الأوراق محمد ما يدرون البقية، يكون كتبها واحد وجعلها في الصندوق أخذت ورقة خلاص محمد. ففي خداع الآن القرعة أيضا، ولذلك بعض ما يعلن الآن في المسابقات الشركات فيها خداع كثير جدا. نعم بل أحيانا ما يكون في جائزة أصلا لأنه ما يكون في أمانة في خروج القرعة، ولكن القرعة المنضبطة بالانضباط الشرعي معتبرة وأحيانا تكرر ثلاث مرات، هذا على حسب الاتفاق، إذا اتفق أن تكرر ثلاث مرات فلا حرج حتى تحسم النزاع، فإذا خرجت مرتين أو ثلاثا فهي لفلان وهكذا. الشاهد أن القرعة، وهذا دليل على عدل الإسلام وعلى كمال الإسلام وعلى اعترافه بما يتعامل فيه البشر، ما دام لا يخالف شرعا فلا حرج في ذلك، هذا إذن من الوسائل التي تستخدم لفض النزاع، وهي أكثر ما تكون في الصلح وأحيانا في التحكيم، والمقصود بالتحكيم المتوافق مع الشرع يلجأ إلى القرعة. نعم والله أعلم. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته رواه مسلم. نعم هذا الحديث صحيح، وهذه مسألة نتساهل فيها، صاحب البيت أولى من غيره، صاحب البيت أولى من غيره، وأيضا لم يذكره المؤلف وهو السلطان، السلطان أيضا، لأن الحديث باقي الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، وقالوا يتفرع عن السلطان أشياء كثيرة، السلطان الأعظم يعني الأمير الملك هذا سلطان، أمير المدينة سلطان، وزير في الوزارة سلطان، مدير شؤون الموظفين ومدير الإدارة سلطان، الإمام في المسجد سلطان، صاحب البيت سلطان، وهذا كل دليل على ضبط الشريعة وابتعادها عن الفوضى وإبعادها الناس عن الفوضى والانضباط، لأن الفوضى لا تأتي بخير، فلذلك يقدم أحيانا بسبب هذه القاعدة، وهذا نص صريح لا يقدم بل مخالفة لهذا النهي، لو قدم غير السلطان إلا إذا راضي طبعا، فيقال هذا دليل الضبط، دليل الضبط في هذه الشريعة حتى تأتي الأمور منسجمة واضحة، تحاول تجدون في الشريعة ألا يكون لك محل للنزاع قدر الإمكان، مواطن النزاع تجد أن الشرع يحاول أن يتلافاها ويتحاشاها، لأن النزاع والخلافة كما قال ابن مسعود شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإذا موضوع السلطان يتفرع منه حتى في الإمامة في الصلاة مسائل كثيرة، حتى في السفر لو اتفقوا على أمير لهم يكون هو السلطان، حتى لو كان في من هو أقرأ إلا إذا تنازل عن ذلك أو كان من شروطهم، أنا من شروطهم نعم أنك أنت تكون الأمير لكن نشترط أن يكون فلان هو الإمام، لأنه قد يرون يحدث خلاف فلا حرج في ذلك إذا وافق، قال والله ما نختارك، لأن قضية اختيار أمير سفر ينبني عليه مصالح وهو اختياري، قال ما عندنا ما نختارك أمير سفر لكن على أن يكون الإمام فلان حتى لا يستبد، وهكذا. تفضل. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة، أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد. هذا نعم حسن، وهو نص في المسألة، نعم هو حسن بالنسبة لابن عمر رضي الله عنه. نعم تفضل. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني، رواه صالح بإسناده في مسائله. وهذا أيضا صحيح، هذا إسناده صحيح وهو حجة في المسألة. نعم. والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. هذا فيه نظر عن الإمام أحمد أن العبد أولى إذا كان أفضل وأدين، ولكن قال بعض العلماء إن العبد ممكن أن يدعوه سيده، أن يدعوه سيده، فهو لا يملك التصرف تاما، ولكن عند الإمام أحمد أن ولو كان مملوكا إذا كان أقرأ فهو أولى، إلا إذا كان ذلك سيخل بالصلاة، بمعنى لا يعين إمام مسجد، لا يعين إمام راتب، لأن تعيينه إمام راتب قد يخل بالصلاة، قد يغاب لخدمة سيده، أو وهو ذاهب للصلاة يدعوه سيده أو غير ذلك، فيكون مما يخل في هذا الأمر. نعم. والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. هذا حقيقة فيه خطأ يبدو، والله أعلم. الحاضر دائما يقابل البادي، والمسافر يقابله المقيم، يعني المفروض أن يكون النص وحاضر ومقيم، يعني فكما هو في المفروض أن يقول والحاضر أولى من البادي، الحاضرة والبادية، والمقيم أولى من المسافر كما هو في الزاد، قال في الزاد وحاضر ومقيم أولى من باد ومسافر، هذا على المذهب. لكن هل هذا صحيح؟ فيه نظر. أولا لنأخذها على ما ذكر المؤلف، هل الحاضر أولى من، يعني هل المسافر أو المقيم أولى من المسافر؟ نقول لا، إذا كان المسافر أعلم فهو أولى، فهو أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مكة وهو مسافر وهم مقيمون، وأهل مكة مقيمون، وهكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فليس بصحيح أن المقيم أولى من المسافر. ثانيا، إلا في حالات معينة عند مراعاة مصلحة. أعطيكم كيف مراعاة مصلحة. أحيانا نذهب بعض المشايخ لإلقاء محاضرة في مدينة من المدن، ويكون الحضور مثل هذا الجمع المبارك، فلو صلى بهم العشاء رباعية هو سيصلي ركعتين، فكونهم كلهم يقيمون قد لا يكون في ذلك مصلحة، وقد يكون فيها خلل، وقد يكون فيها فتنة، إلا إذا روعي تعليم الناس السنة من أجل مراعاة السنة، فهنا لا حرج من أجل مراعاة السنة وتعليم الناس السنة، فقد ليس لازم أن المقيم هو أولى من الحاضر، بل قد يكون الحاضر أولى من المقيم. ثم ناحية أخرى، ليس صحيح أيضا أن الحاضر أولى، أو عفوا أن نقول ليس صحيح أيضا، وليس صحيح أن الحاضر أو المقيم أولى من المسافر، ليس صحيح أن المقيم أولى من المسافر، وليس صحيح أن الحاضر أولى من الأعرابي. في حديث ضعيف، في حديث ضعيف بل ضعيف جدا كما ذكر هنا سما سيذكر المؤلف رحمه الله، فالشاهد سما يأتينا إن شاء الله. فنقول ليس صحيح، أحيانا من البادية يكون أعلم من الحاضرة، فذكر العلماء أنه لا يسلم أن الحاضر دائما أفضل من البادي من الأعراب، بل هناك من الأعراب أي من يذكر البادية من هو أولى، لكن قال عموم الأحوال، عموم الأحوال أن الذي يذكر البادية يكون أبعد عن طلب العلم وانشغاله عن العلماء، بينما الحاضر المقيم أو الحاضر يكون أقرب للعلماء. نقول هذه حالة ترد، فنحن نقول نقدمه لأنه أعلم لا لأنه حاضر وأعرابي. نحن نقول لماذا أنتم تقولون يقدم الحاضر على الأعرابي؟ قالوا لأن الحاضر أعلم. نقول لا، خلاص قدموا بأمان أنه أعلم، سواء كان أعرابي أو كان حاضر. أما تقولون هذه القاعدة ثم فيها تدخل في النزاع والشقاق، وتدخل في متاهات، كم تأتيني من الأسئلة والشكاوى الآن من بعض الإخوان يعيرون بألقاب، هذا لأنه من بلد فلان، وهذا من بلد الفلاني، وهذا لأنه من الجنسية الفلانية، وهذا لأنه أعرابي، وهذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا من آثار الجاهلية ومن التعصب المذموم، والعدل مطلوب من الجميع. فلذلك أقول أن الحاضر أولى من الأعرابي، فيه حديث ضعيف بل ضعيف جدا كما سيأتي، وكذلك أن المقيم أولى من المسافر غير صحيح، والمعتمد على ذلك هو على العلم والفقه. واتقى. فإذا كان أعلم بالكتاب والسنة ولو كان من الأعراب فهو أولى، فهو أولى ومقدم، ولا اعتبار لهذه الصفة، خاصة كما قلت لكم أنها تدخل في موضوع نزاع وتدخل في باب من أبواب الجاهلية، ويجب حسم النزاع، ولا يقدم الناس لأماكنهم أو بلدانهم أو جنسياتهم، إنما يقدمون لعلمهم وفضلهم وإسلامهم وإيمانهم، والله أعلم. نقف عند هذا الحد لأن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله مع هذا الباب في الأسابيع في الأسبوع القادم بإذن الله. قبل أن أبدأ فقط أنبه إلى أنه كثرة الأسئلة عما يتعلق بستار أكاديمي، خرجت أشرطة كثيرة في هذا الموضوع، منها عار أكاديمي لناصر الغامدي، ومن أفضل ما اطلعت عليه وقد نزل، وأبشركم أن عليه قبول كبير جدا، خطبة للشيخ محمد المنجد، وقد تحدث فيها بعض المشايخ وطلاب العلم، وقد نزلت قبل أيام، وتباع بسعر رخيص جدا، ليس مثلنا نتحدث عن بيع بل تقريبا بسعر التكلفة، وأبشركم خلال أيام قليلة انتشرت انتشار ما يدل والحمد لله على رغبة الناس في الخير، فهي موجودة الآن عند محلات التسجيلات في عنوان أكاديمية الشيطان، أكاديمية الشيطان، وهي من أفضل ما اطلعت عليه وسمعت عنه فيما يتعلق، والخطبة للشيخ محمد المنجد، وشارك معه بعض المشايخ وطلاب العلم في تعليق عليها، وأيضا كذلك قلت لكم في أشرطة أخرى ولم أطلع على كل، فأدعو الأخوة لأن يأخذوها ويوزعوها ويرسلوها لبعض الناس الذين قد لا يصلون إلى هذه الأمور، من أجل أن يستمعوا إلى الخير، وقد تتغير بعض نظراتهم، قد يكون بعض الناس ما انتبهوا للخطورة بعيدة المدى في هذا البرنامج الخبيث وأمثاله.